وفضول الإخوان المسلمين ومن تابعهم وشايعهم من المكفرين المجرمين، هؤلاء شاهدوا بأعينهم أن الإخوان لما تملكوا أمر هذا البلد الطيب وحكموه عاما كاملا أكتعا أبصعا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا فيما يتعلق بالحكم بما أنزل الله جل وعلا. فهل يحكم عليهم بأنهم كفار؟ الآن هم يحكمون على غيرهم بالكفر للعلة نفسها بالحجة ذاتها، مع أنها إن حكم بها فإنها تشملهم من باب أولى. فنسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين إلى العودة إلى حظيرة الكتاب والسنة على التمام والكمال برحمته، وهو أرحم الراحمين.